فلما بويع بالخلافة قالت جارية منهم الآن لا يحلب لنا منائح دارنا. فسمعها فقال بلى لأحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه. ولقد بلغت الرحمة مجلاة أو تطورها في الخليفة الفاروق رضي الله عنه الذي بلغ من القسوة والغلظة في جاهليته أعظمها. فلما ذاق طعم الإيمان انقلبت نفسه ظهرا على عقب وكأنه لم يكن قط قاسي القلب ومواطنيه وموظفيه، فلا يكون عونا لزوجته على النشوز ولا لأبنائه على الحقوق ولا لجيرانه على الإساءة ولا لرعيته على التمرد ولا للناس كافة على هجره ومماغضته. واعملوا بمثل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقتدر، رواه أبو داود. وحذار من الوقوع فيما حذر منه مصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، رواه أبو داود. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس، لقد تجلت رحمة الله تعالى بالبشرية في شهر الله المحرم بأن نجى الله كليمه موسى من كيد فرعون وجنوده فنبذه الله في اليم وهو مليم، وكان ذلك في اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة. شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم قيامه وقد صامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل، وصامه نبينا صلوات الله وسلامه عليه وأمر بصيامه. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وقال عنه صلوات الله وسلامه عليه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وتغطيلا لقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهي مخالفة اليهود والنصارى والمشركين وقطعا لمادة التشبه بهم من كل طريق، عزم المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا مخالفة لأهل الكتاب، فقال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. فيستحب لكم أيها المسلمون صيام هذا اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل خير في اتباع ما جاء به وكل شر في ابتداع ما لم يأتي به. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد